لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين: باب حرم مكة إلى أن قال: ويروى إن قطعت الهجرة إلا من ثلاث: جهاد أو نية أو حشر. أراد إن قطعت الهجرة وترك دار وترك الأوطان إلا في ثلاث: جهاد في سبيل الله أو نية يفارق بها الرجل الفسق والفجور إذا لم يقدر على تغييره، أو جلاء يصيب الناس فيخرجون من ديارهم. قاله القتيبي. وذكر الخطابي رحمه الله على قوله: لا هجرة بعد الفتح. قال: كانت الهجرة على معنيين: أحدهما أن الآحاد من القبائل كانوا إذا أسلموا وهم بين ظهران قومهم فتنوا وأوذوا فأمروا بالهجرة ليزول عنهم ذلك. ذلك الذي هو القتل والذل، إذا كان الإنسان يعني مستدين في بلاده وكذا وكذا وإلى آخره، نعم، مضطهد فله أن يهاجر من بلاده إلى بلاد أخرى ليس فيها اضطهاد عليه. نعم. والآخر أن أهل الدين بالمدينة كانوا في قلة وضعف، فكان الواجب على من أسلم من الأعراب أن يهاجروا إليهم ليتقووا بهم. فلما فتحت مكة استغنوا عن ذلك، إذ كان معظم الخوف على المسلمين منهم. فقيل لهم: أقيموا في أوطانكم على نية الجهاد، فإن فرضه غير منقطع مدى الدهر، وكونوا مستعدين له لتنفروا إذا استنفرتم. طيب، أنا أقول أفرج بالتلفون حتى ليلة جو جماعة أو هو حال. طيب الله يفتح، الله يفتح. إلا ساعة من نهار أراد به ساعة الفتح، أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد، وقطع الشجار وسائر ما حرم على الناس منها. ويستدل بهذا من يذهب إلى أن مكة فتحت عنوة لا صلحا، وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي. أما الشافعية يقولون على أن إيش؟ على أن مكة فتحت صلحا، والمالكية يقولون كذلك صلحا. والصحيح كما قال الشيخ ابن حجر المكي رحمه الله تعالى: في مواضع فتحت صلحا، وفي مواضع لم تفتح صلحا بل فتحت عنوة. وهو المواضع التي مر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحصل قتال، والمواضع التي مر منها سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه بالجيش الآخر حصل هناك إيش؟ منافرة وقتال من بعد شبابه قريش الذين لم يسلموا، وبعد ذلك أسلموا رضوان الله تعالى عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمر أن لا يقتل أحد إلا من استثنى. الرسول قال: حتى لو وجدت فلان وفلان، معناته يعني ذكر أسماء رجال، وقال: ولو وجدوا على أن متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. لو تعلقوا بأستار الكعبة فاقتلوهم، تعلقوا بأستار الكعبة يعني حموا أنفسهم بالكعبة، فأنتم أقتلوهم. الرسول عليه السلام هؤلاء أباح قتلهم كما سيأتينا. نعم. وتأوله غيرهم على معنى أنه أبيح له أن يدخلها من غير إحرام، لأنه عليه السلام دخلها وعليه عمامة سوداء. نعم، لأن الرسول دخل مكة ولم بفتح مكة في السنة الثامنة ولم يكن محرما، بل كان لابسا وعلى رأسه الشريف عمامة سوداء رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن هذا أخذ العلماء على أن الإنسان لو أراد مكة وقصده على أنه زيارة لأهله أو زيارة لبعض الناس أو لقضاء حدث من غير أن يريد إحرام، له أن يدخل غير محرم، وهو مذهب الجمهور. وعند الإمام أبي حنيفة لا بد أن يدخلها محرم، لأنه يقول الإحرام تحية البيت. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم. وقوله: لا يعضد شوكه، أي لا يقطع، وأراد به ما لا يؤذي منه. الذي لا يؤذي الشجر الذي لا يؤذي نعم، ولا يحصل منه أذية، ليس لك أن تقطعه إلا إذا كان مؤذي وكان شوكا في طريقه، شجر في طريق الآخر، فلك أن تقطعه في الحرب. نعم. طيب. ف... فأما المؤذي من الشوك كالعوسج فلا بأس بقطعه، كالحيوان المؤذي لا بأس بقتله. كذلك كالحيوان المؤذي الذي يؤذي الناس، كذلك كابن آدم المؤذي، كابن آدم المؤذي إذا كان ردعه الإمام، اشتكوه للإمام وهو يؤذي الناس وكذا وكذا إلى آخره، ويطلع إلى منازلهم وكذا إلى آخره، ويفعل كذا ويفعل كذا، والإمام نصحه أول مرة وأتابه، ثم مرة ثانية وأتابه، ثم مرة ثانية، له أن يقتله الإمام بعد ذلك، لأنه يعني الإذاء لا ضرر ولا ضرار، تحت قول عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. واحد ينقض على بيوت الناس يؤذيه، نسأل الله السلام. ورفع والحاكم زجره مرة ثم مرتين ثم ثلاثة، بعد ذلك له أن يقتله. نعم. طيب. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه لا يعضل شجرها ولا ينفر صيدها ولا يحل لقطتها إلا لمنشد. لا يحل لقطتها، يعني إذا وجدت شيئا في الأرض طائحا فأنت لا تتعرضه، دعه في محله، فإذا تعرضته ووضعت أصبعك عليه ويجب عليك أن ترفعه وتقول من هذا، من له شيء طائح، ويبقى عندك كالأمانة، وكلما جئت إلى المساجد تقف عند الباب وتقول من له شيء ضايع، لأنك أنت وردت نفسك بكونك مددت يدك إليه. لا تلقط لقطته، يعني دعه في محله، دعه في محله. نعم. والعدد القطع، وظاهر الحديث يجب تحريم قطع والعدد بالإيه بالضاد، والعدد عددها ولا يقطع عددها، يعني قطعها. نعم. وظاهر الحديث يوجب تحريم قطع أشجار الحرم على العموم. نعم. سواء في ذلك ما غرسه الآدميون أو نبت من غير غرس، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وفيه قول آخر. نعم. في قول آخر على أنه ما استنبته. نعم. كالخضروات الذي كانوا يفعلون في مصر، وكانوا يفعلون في بساتين مكة، فهذه في بعض الأقوال على أنه يجوز. الذي يحرم ما أنبته الله سبحانه وتعالى، وأما الذي أنت تنبته مثل شجر الريحان في البيت، تسوي مثلا غرف كده تسوي فيه شجر أبعادة، فهذا ما استنبت، هذا ما استنبت، هذا قالوا على أنه لا يحرم. طيب. وفيه قول آخر أن النهي مصروف إلى ما نبت من غير غرس آدمي. نعم. ولم تجري العادة في إنباته كالأراك والطرفاء والغط ونحوها، فأما ما جرت العادة في إنباته كالفواكه والخلاف والعرعر والصنوبر ونحوها فلا بأس بقطعها، كما أن المحرم ممنوع عن قتل صيد، غير ممنوع عن ذبح النعم والحيوانات الإنسية. الحيوانات الإنسية كالبقر وكالضأن وكالمعز وكالدجاج، وهذه الأشياء التي هي النعم البيتية التي أزالها الشارع أن تذبح في الحرم، فهذا مستثنى. نعم. طيب. وإذا قطع شيئا العرعر اسمه خشبي ينبت في طريق الطائف، هذا ليس فيه ثمرة، وإنما يأخذ خشبه لأجل السقف أول زمن أول، الآن سمن، زمن أول كان يأخذ خشبه العود حقول، ها زي هذا حق الذي يأتي في الجنجل في الجاو، ما له ثمرة، وإنما يأخذ لأجل الشقوف، وهذا ينبت في طريق الطائف عرعر. نعم. شجر العرعر. وإذا قطع شيئا من شجر الحرم فعليه الجزاء عند أكثر العلماء، وإن كان القاطع حلالا، وإن كان القاطع سواء كان محرم أو غير محرم، يحرم على المحرم وغير المحرم قطع شجر الحرم وقتل صيده سواء كان محرما أو غير محرم. نعم. وهو طيب. قول ابن الزبير عطاء، إليه ذهب الشافعي، فعليه في الشجرة الكبيرة بقرة نقصة، فإذا قطع شجرة كبيرة فعليه بقرة يذبح بقرة يصدق بها لوجه الله جل، وإذا قطع شجرة صغيرة، نعم، وهي فيها شاه، يعني سبع بدنة. نعم. طيب. يتخير فيها بين أن يذبحها فيتصدق بلحمها على مساكين الحرم، وبين أن يقومها دراهم ودراهم طعاما فيتصدق بها على مساكين الحرم أو يصوم عن كل مد يوما كما في جزاء الصيد. وقال مالك رحمه الله لا يضمن شجر الحرم. وقال داود أما إذا قطع غصنا من شجر الحرم فإن كان مما يستخلف فلا شيء عليه, وإن كان مما لا يستخلف عليه قيمته فيصرف إلى الطعام فيتصدق به أو يصوم. يعني يقول إن قطع الإنسان غصنا, غصن إيش معنى غصنا؟ يعني جزء من الإيه, من الشجرة, جزء من الشجرة, يعني الشجر الطويل هذا من هنا ومن هنا ومن هنا, هذا يسمى إيه الذي يتفرع منه, يسمى أغصان, يسمى أغصان. فإذا الإنسان قطع غصنا نعم من أغصان الشجرة دي, فإن كان يستخلف يعني ينبت في محل آخر, ينبت في محل آخر نعم, فهذا يقوم النابت يقوم مقامه. فإن كان ما يستخلف يقول سيدي ها, فإن كان مما يستخلف يستخلف ها, فإن كان مما يستخلف فلا شيء عليه, فلا شيء عليه. متى هذا؟ إذا رجع المقطوع وعاد ثاني مرة. وأما إذا عرف على أنه لا يعود فيجب عليه ضمان. نعم. وإن كان مما لا يستخلف عليه قيمته فيصرف إلى الطعام فيتصدق به أو يصوم. فيأتي بإنسانين عدلين, عدلين نعم, يقول له هذا الغصن كم يساوي؟ إذا كان يعرف الشجرة على أنها لا تعوض في هذا المحل غصنا آخر, فيقول هذا كم يساوي, فيقوم بخمسين ريال, بعشرة ريال, بعشرين ريال, فيشتري بها طعاما ويتصدق به. نعم. طيب سيدي. قوله ولا ينفر صيده معناه لا يتعرض له, لا يتعرض له بالاصطياد ولا يهاج, فإن أصاب شيئا من صيد الحرام فعليهما على المحرم يصيب الصيد. روي عن عمرو بن دينار أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة, فأمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يفدي عنه بشاه, أن يفدي عن الحمامة بشاه. نعم. وقال أبو حنيفة لا مدخل للصوم في جزاء الصيد, في جزاء صيد الحرام لا مدخل للصوم, لا بد أن يخرج القيمة, لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمثل ما قتل من النعم, فمثل ما قتل من النعم. يعني مثلا أنت قتلت غزالة, ماذا يشبهها من النعم؟ يشبهها كذلك العز, يجيب عز مثلها وتشتري مثلها عز وتذبحها في الحرم وتصدق بها على مساكين الحرم, فمثل ما قتل من النعم. نعم. وقوله ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها, ويروى ولا يحل لقطتها إلا لمنشد أي المعرف, إلا لمعرف, يعني ما يحل لك أن تأكلها ولا يحل لك أن تصرف بها إلا إذا أخذتها لتريد أن تنادي وتقول من له شيء ضايع, ويأتي بالإيه بالأمارية وبالعلامة إلى آخره وتسلمها لصاحبها. نعم. فالمنشد المعرف والناشد الطالب. نعم. سمي ناشدا لرفعه صوته بالطلب, والنشيد رفع الصوت منه إنشاد الشعر وهو رفع الصوت به. واختلف أهل العلم في لقطة الحرام, فذهب قوم إلى أنه ليس لواجدها غير التعريف أبدا ولا يملكها بحال. بعض العلماء قال على أنه لا يملكها بحال ولا ينتفع بها ولا يصرفها ولا كذا ولا كذا ولا كذا, بل يجب عليه أن إذا تعرض لها ولمسها وأخذها. نعم. فهذا يجب عليه أن ينشد, وأن كل ما جاء عند المساجد وعند بيبان المساجد يقول من له شيء ضايع يأتي بعلامته ونسلم إليه. نعم. ولا يملكها بحال ولا يستنفقها ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها. نعم. بخلاف لقطة سائر البقاع. وإلى هذا ذهب عبد الرحمن بن مهدي وهو أزهر قول الشافعي. نعم. ولو كانت اللقطة في غير حرم مكة للإنسان له أن يستمتع بها. نعم. له أن يصرفها ويغرمها لصاحبها إذا جاء, له أن يصرفها ويغرمها لصاحبها إذا جاء إليه إلى آخره. نعم. وروي أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. لقطة الحاج يعني لقطة الحرم. نعم. وذهب الأكثرون إلى أنه لا فرق بين لقطة الحرم والحل. وقالوا معنى قوله إلا من عرفها يعني كما يعرفها في سير البقاع حولا كاملا حتى لا يتوهم متوهم أنه إذا نادى عليه وقت الموسم فلم يظهر مالكها جاز له تملكها. نعم. بل يجب عليه أن يعرفها سنة. نعم. طيب. وقوله ولا يختل خلاه، فالخلاء الرطب من النبات فلا يجوز قطع حشيش الحرم ولا قطعه رطبا إن كان لا يستخرب إلا الإذخر لإذن صاحب الشرع فيه. إلا الإذخر، لأن الرسول عليه السلام استثناه حينما قال له عمه رضي الله تعالى عنه سيدنا العباس إلا الإذخر يا رسول الله، لأنه لمن لبيوتنا نجعله فوق السقف فوق الخشب لئلا يتعرض الخشب لأكل التراب، فهو يقي بأمر الله الخشب عن أكل التراب. نعم. وكذلك القين وهو الحداد يشبه. نعم. ويصلح عليه الحديد. نعم. فإن قطع شيئا سواه فعليه الجزاء وهو قيمته، يصرف إلى الطعام فيتصدق به أو يصوم. نعم. وجوز الشافعي الرعي فيه، ولم يجوز أبو حنيفة الرعي كالاحتشاس. نعم. ويجوز عند الشافعي يجوز لك أن تأتي بالغنم تجعلها تأكل حشيش الحرم، لكن أنت لا تقطع، تجيب الغنم وتجعلها تأكل حشيش الحرم. نعم. كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم لأهل مكة قبل أن يبعث على قرارين، وهذا ما كان عليه حتى قريش كانت تفعل كذلك. نعم. حتى سيدنا عبد الله بن عباس يقول عزيت الرسول وهو يصلي في منى. نعم. على أتان، يعني جئت من الموضع الذي كنت فيه وجئت إلى الرسول عليه السلام وهو بمنى على أتان، أتان وهو الأنثى على حمارة، يعني راكب على حمارة، فتركت الأتان يرعى أمام ودخلت في الصف بين الإماء مع الناس في الصلاة. فهذا مما يدل على أن سيدنا عبد الله بن عباس كان يترك الحمار يأكل ولا يقطع له، يقطع حشيش الحرم ولا يقطع له، وهذا فيه دليل لمن يقول على أن الرعي لا بأس به. نعم. ويجوز قطع الحشيش للدواء على أزهر وجه أصحاب الشافعي. أين الحشيش والشجر هذه الأيام؟ لا نرى شجرا ولا نرى حشيشا بمكة كلها. وهو أصل. أين هو الحلو والشجر؟ هذا كلام كان موجود وانقضى وماضى عليه. هذا ليس لهم حلو. لا نجد في مكة كلها شجر ولا حشيش. لا، فيه برضو فيه شجر وفيه زيدان. إذا جاء المطر ينبت الشجر. إذا جاء المطر ينبت الشجر. إذا جاء المطر، أنت ما شفت لكن غيرك شافه. أنت شفت ما مشيت فيه. أنت ما شفت، يعني مشيت في طريق، لكن في طرق أخرى يأتي فيه يأخذ كلامك أنت ويترك كلام الغير. يعني أنت منفرد يؤخذ بقولك وغيرك لا يؤخذ بقوله. أنت ما رأيت لكن غيرك رأى. لا يعتبر كلامك أنت، ونترك الجمهور. أنت مشيت في طريق ما في شجر وفي محل مصر وفي فيها، إذا نزل المطر الجوار كلها تنبت. نعم. فالعلماء رحمهم الله يقولون شيء، يعني يكذبون علينا حاشاهم رضوان الله عليهم. نعم. طيب. كما يجوز قطع الإزخر للبيوت والقبور، لا بأس بقطع الحشيش اليابس والشجر اليابس. إذا كان الرسول عليه السلام يقول لا يقطع ولا شجر ولا كذا ولا كذا كذا، معناته أن الرسول يثبت على أن الحرم فيه شجر ولا ما يثبت؟ يثبت ولا ما يثبت؟ يثبت على أنه له شجر، فهو يمنعنا من قطعه. أنت أخرج إلى طريق عرفات تجد الأشجار في طريق من الشوك وغيرها وكذا وكذا وكذا إلى آخره. اذهب إلى إلى إلى إلى, إلى جهة اليمن هنا شوية قريب بعد الساعة تجد الأشجار موجودة. فالرسول يقول لا يقطع شجره، معناته على يثبت الرسول على أنه فيه شجر وينهانا عن قطعها. إذن أنت فوق الرسول عليه الصلاة. نسأل الله السلامة. نعم. نعم سيدي. وفي بعض الروايات ولا يقتلى شوكها. نعم. وأكثر العلماء على إباحة تترك الإبل تترك الإبل تأكل الشوك بنفسها، وكذلك الغنم تأكل ما ينبت حوالي الشجر إذا جاء وقت المطر، إذا جاء وقت المطر. نعم. وأكثر العلماء على إباحة وأما هو الشوك. وأما هو بقول الله تعالى واد غير ذي زرع، يعني واد غير ذي زرع مثل الزروع التي في الخواء في الخارج من فواكه ومن غيره ومن غيره ومن غيره، لكن الله سبحانه وتعالى أبدل أهله بأن البلدان كلها تخدم ويؤتى إلى هذا البلد، ها يا هذا البلد الذي هو خالي من الزروع التي تثمر والتي تفيد. نعم. تأتي إليه تأتي الفواكه، تجد الفواكه فيه ربما تجدها في مصر، أنت أخرج كل يوم إلى السوق تجد الفواكه بأنواعها موجودة. دعاء إبراهيم عليه السلام إيش قال؟ إني أسكنت مدينة بني عدي أن أعرف ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الدهوي وارزقهم من الثمرات، وارزقهم من الثمرات، فأنت تشوف السيارات تحمل من الشام ومن هنا والسيارات والطيارات تحمل من أوروبا، من أوروبا تأتي الآن الحمد لله ثمار أوروبا تأتينا من أندونيسيا تأتي تباع هنا، ربما هنا يوجد أشياء من الثمار ما توجد في البلدان. نسأل الله دعوت إبراهيم عليه السلام. ثم هذا الله سبحانه وتعالى جعل أهله ليقيموا الصلاة لكن نحن ما تأدبنا فيه. إني أسكنت مدينة بلد غير البحر ربنا ليقيموا الصلاة لكن تغيرنا. نعم. وجعلوا تهوي إليهم ناس أنسوهم، لأنه يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام أسكن ولده إسماعيل صغير مع أمي هاجر عند الكعبة، ما في أحد ولا نسم ولا حيوان تسمع له صوت ولا طير ولا كذا إلى آخره. نعم. بعد ذلك أراد أن يرجع إلى الشام إلى ابنة عمي السيدة سارة أم إسحاق. نعم. قبل أن تلي إسحاق. نعم. فقالت لها وهي ماريا وهي السيدة هاجر، هي أصلا جارية لمن؟ جارية لابنة عمي سارة. كيف جاءتها؟ أن سيدنا إبراهيم أمره الله سبحانه وتعالى أن يهاجر من بلاده العراق. بلاد سيدنا إبراهيم فين؟ العراق. هو كلداني من بني كلدان، من الكلدانيين الذين يسكنون العراق. فأمره الله سبحانه وتعالى بعد أن حصل بينه وبين قومه وبين أبيه أو عمه من المنافرات وكونهم على أنهم يعبدون الأصنام وكذا إلى آخره، وأمره الله أن يهاجر من هؤلاء الناس الفسقة إلى الأرض التي باركنا حولها وهي بيت المقدس. فهاجر هو وزوجته في الطريق، كان هناك رجل طاغية ملك طاغي، إذا مر الرجل بزوجته إذا كانت جميلة أمر العسكر الذين يقضون في الطريق أن يأخذوا الزوجة ويأتوا بها إليه تبيت عنده ليلة يعملوا فيها الخبائث. نعم. فلما رأوا السيدة سارة وكان فيها من الجمال، نعم، فأخذوها من سيدنا إبراهيم خصبا، نعم، وجاءوا بها إلى هذه الطاغية. نعم. فلما جاءت إليه واختلى بها أراد أن يقوم إليها، وإذا هو يابس في محله لا يتحرك. بمن كن يابسا، إنما أمرنا إذا أردناه كن يابس في محله، لا يقدر يمد يده ولا شيء. حد تروح نيته يرجع يده كله يتحرك، يبغى ثاني مرة يقوم، يبغى يابس في محله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يعني أنت كنت اتق الله الله يحفظك، احفظ الله، لا تؤذي نساء الناس، الله ما يؤذي نساءك، ما يؤذي نساءك ولا يجعل لأحد سيطرة عليك. نعم. إلى الصباح وهو بهذا الفعل، لكن بقينا في مين؟ بقينا في سيدنا إبراهيم الذي لا يطمئن قلبي، قال يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. سيدنا إبراهيم يطمئن قلبه على سارة، هل سارة وقع فيها الخلاف ولا ما وقع فيها الخلاف؟ وإذا الله سبحانه وتعالى يجعل المجلس الذي فيه سارة وهذا الطاغية كأنه شاشة أمام إبراهيم، كأنه شاشة حقت مسرحية أمام إبراهيم. إبراهيم يشوف بعينه كل ما الذي يقوم، وإذا هو ييبس اطمأن إبراهيم، حتى لما جاءت تخبره قال كله قدامي، كله أمامي جاب ربي، كله أمامي جاب ربي، لأنه يعرف أن يطمئن قلبه. شوف تخبره قال لا كله قدامي أنا شايف. لما جاءت في الصباح قال لقومه وخزنته وعساكره خذوا عني هذه الشيطان، هذه الايه الشيطان. نعم، فلما جاءت تخرج نعم عليه السلام هو كأنه وقع في قلبه يعني عطف عليها، فقال خذي هذه الجارية وهي هاجر القبطية من الأقباط، من أقباط مصر، قال خذي هذه الجارية، فأعطاها الجارية فجاءت بها إلى سيدنا إبراهيم. وكان سيدنا إبراهيم بذلك الوقت لم يلد له ذرية، وقد بلغ 90 وهي بلغت 70 سنة. شوف نعم، فأعطاها فقد يا إبراهيم إنك لم تنجب مني بذرية فخذ هذه لعل الله سبحانه وتعالى يعطيك منها ذرية، لأن لو ما أعطته إياها ما يصح له أن ينكحها، يعني ليست ملك يميني. نعم، فلما وهبتها له أصبحت هاجر لمن؟ لإبراهيم. فتسرع عليها فجاء منها بسيدنا إسماعيل. لما رأت سارة الولد من هاجر جاءتها الغيرة، الطبيعة التي خلق الله سبحانه وتعالى الطبيعة في المرأة على أن إذا ضر على أن طبيعتها وضرتها إذا جاء شيء زائد يحصل فيها عندها يعني ضيق إلى آخره. فقالت أحباب الله هؤلاء الله أحباب الله، فقالت يا إبراهيم أبعدها عني، ما رد أن تضرها ولا أن يمتنع عنها من أن يسر عليها، قالت أبعدها عني، اجعلها بعيدا عني، بس لأن الخلقة النفسية التي خلق الله فيها من الإيش من من من من كونها ما تحب ضرتها إلى آخره أبعدها عني. فجاء الوحي من الله سبحانه وتعالى، أمر يدبره هو مدبر الأمر، هو مدبر الإيه. وإذا الأمر يأتي من الله أن اذهب بهاجر وابنها إلى هذه البلد الذي نحن فيها وأنزلها في محل الكعبة عند محل إيه؟ محل زمزم. زمزم هناك، شوف زمزم حل ما تدخل من هنا فين بير زمزم؟ عند المقام أسفل دخول تدخل، لكن أول كان ظاهر قبل 20 سنة كان البير جنب هذا الحجر المقام إبراهيم وهذا البير على دل. وكان عليه أدلية، وكان من فوق محل كان من فوق محل مقام الشافع مقام الإيه، لكن الحكومة أرادت جزاء الله خير التوسعة للطواف. نعم، فجعلت البير أسفل وجعلت له سردابا تذهب إليه إلى هنا، جزاء الله خير الجزاء، فأصبحت المطاف كما ترون، وأصبحت الأرض الحمد لله مرصوفة بهذا الرخام الأبيض بالمرمر، جزاء الله الحكومة خير الجزاء وفقها لفعل خيرها. نعم، فسيدنا إبراهيم وضع في ذلك الموضع، وكان معه وضع عندهم يعني قربة صغيرة من الماء وقليل من الطحين، ثم ودعهم، ودع من؟ ودع هاجر وذهب إلى فهاجر نادت عليه إلى أين يا إبراهيم تذهب؟ قال أريد أن أرجع إلى فلسطين، إلى البلد، إلى هلال بحد المهاجر التي أمر الله أن يهاجر إليها. قال كيف تتركنا في هذا الموضع ليس فيه أنيس وليس فيه ولا دابة ولا حيوان نسمع حسه ولا كذا غير صريف الأرياح إلى آخره. نعم، فقالت الله أمرك بذلك أم هذه من عندياتك؟ قال أمرني هو. قالت له اذهب إذن فلا يضيعنا. إذا كان هو أمرك فلا يضيعنا. ذهب إلى هناك عليه السلام قريب من الجبل حق الجدر والجدباب والوداع. نعم وراء الجبل ودعا بهذا الدعاء: اللهم إني أسكنت فاجعل بيت من الدهو إليه. وإذا قبائل من اليمن تحمل تجارة من اليمن تريد أن تذهب بها إلى الشام مروا. قبل القصة هذه سيدنا إسماعيل عليه السلام عطش، الماء غلق اللي كان في القربة، الماء اللي كان في القربة غلق تم. نعم راح نعم، فسار سيدنا إسماعيل يطلب الماء وسار يفرسوز برجليه الشريفتين. نعم فجاءت فسارت هاير عليه السلام تطلع فوق المروة لأنه جبل وتنظر إلى مكة كده إلى الأودية لعل أن ترى ماء إلى آخره، ما وقت تطلع إلى جبل المروة سبع مرات. وإذا في السابعة تنظر إلى جهة ابنها عندما دمت وتجد الطير حول ابنها، ظنت أن ابنها أصبح جيفا يعني على أنه مات، وجاء الطير ينقب إيه ينقب الجيفة حقته يعني ينقب جسمه حينما إيه صار جيفة، فساءت تجري. فإذا سيدنا جبريل جاء قبلها وضرب الأرض عند رجل إسماعيل، وإذا الماء ينبجس يخرج الماء بأمر الله سبحانه وتعالى بأمره تعالى هو كن فيكون. وإذا جاءت السيدة والماء يمشي نعم، فجاءت فساءت تقول زمي يا زمزم زمي يا زمزم يعني